لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السؤال الثالث، السائل يسأل وسماحته يجيب على سؤال السائل، كما قدمنا ذلك في أول الكتاب. السؤال الثالث يقول السائل: يلاحظ جهل كثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية بمعنى لا إله إلا الله، وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو ينقصها من الأقوال والأعمال، فما معنى لا إله إلا الله، وما مقتضاها، وما شروطها؟ لو تفضل سماحتكم ببيان ذلك. هذا سؤال السائل، أي يقول السائل: يلاحظ جهل كثير من المسلمين على الأمة الإسلامية. يلاحظ أي باين فيما بين الناس، كثير من الأمة المحسوبة على الأمة الإسلامية الذين يعدون أنفسهم من المسلمين ومن الأمة الإسلام، ولكن لا يعرفون طريقة ذلك، يجهلهم هذا، ولا سيما بمعنى لا إله إلا الله، ويقولون لا إله إلا الله صباحا ومساء وليلا ونهارا ودائما وأبدا، ولكن لا يدرون ما معنى لا إله إلا الله. هل هي بالكلمات تقال فقط لا غير، لا معنى لها، أو هي كلمة لها معنى، وما معناها؟ وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها، وقد ترتب على ذلك أي حصل من جهلهم في هذا المعنى إنهم يقعون فيما ينافيها، ينافي هذه الكلمة ويضادها، بعد أن يكون قصدهم أو مقصدهم من لا إله إلا الله هو أنهم يرضون الله بذلك، ولكن يعملون أشياء أو يقولون أقوالا أو يفعلون أفعالا بدل أن يحصلوا على رضاء الله تبارك وتعالى، يحصلون على معصيته والإثم. نسأل الله السلامة ونسأل الله الحافية. هذه خلاصة سؤال السائل، والآن سماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال. يقول الجواب: لا شك أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله هي أساس الدين، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، مع شهادة أن محمد رسول الله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث لا إله إلا الله ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة مع شهادة أن محمد رسول الله كما جاء في هذا الحديث وبيان أركان الإسلام. ولماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأركان الخمسة جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول بالذات من الأركان الخمسة؟ ولماذا لم يجعل الصلاة الركن الأول؟ ولماذا لم يجعل الزكاة الركن الأول؟ بدل أن جعل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول، ولماذا لم يجعلها في الركن الثالث أو الركن الرابع؟ ليه؟ هل هنالك سر؟ نعم، هنالك سر عظيم. السر العظيم هو أن من قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاها ونفى نافيها وأثبت مثبتها هذا يكون صحح عقيدته واستحق بعد ذلك أن يكون أهلا للصلاة والزكاة والصوم والحج. ومن لم يكن عقيدته سليمة ولم يعرف معنى لا إله إلا الله ولا معنى أن محمد رسول الله ليس له أهلية في الصلاة والزكاة وإن صلى وزكى وحج وصام كل هذا على غير صحيح. ليه؟ لأنه الأساس غير سليم. مثلا نحن أيها الإخوة أي واحد منا إذا كان له قطعة أرض وفي هذه القطعة من الأرض يريد أن يبني ينشئ عمارة فماذا عليه أن يعمل أولا؟ هل يجيب الطوب والخرسانة وهذا كله من فوق الأرض يبني جدار ويطلع؟ أم لا، أول يحفر حفرة طويلة غويطة ويحط فيها الأركان القواعد الأساس المتين القواعد المربع المتين والحديد كما يسمون 14 ملي 16 ملي ومبروم ويجيب السمنت والخلطة يخلط مزبوط ثم بعد ذلك يبين الأساس القاعد ثم على فوق القواعد والأساس هذا يبني بقية العبارة. فإذا لم يحفر لم يجعل هنالك أركان ولم يضبط الأركان بضبط والثبات فيكون عمارته على شفا جرف هار يوم من الأيام مع تأثير الهواء الشديد أو تأثير مع تأثير المطر والسيل الشديد أو هذا تطيح العمارة تسقط. ولكن إذا كانت متمكنة من الأرض بالإثبات فالعمارة تقف. وهكذا أركان الإسلام الخمسة أساسها وقواعدها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. وليس الصوم والزكاة والحج والصلاة قبل شهادة أن لا إله إلا الله، لا، لا يفيد هذا. إذن الأول معرفة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مركبة من جملتين كما شرحها الفقهاء رحمهم الله. جملة يسمى جملة نافية وجملة أخرى تسمى جملة مثبتة. أين هي الجملة النافية وأين هي الجملة المثبتة؟ الجملة النافية هي في قول الإنسان إذا قال لا إله، هذا جملة نافية، قال لا إله أي لا إله بحق يعبد نفى. ثم قال إلا الله أثبت الألوهية والعبودية والوحدانية كلها لله تبارك وتعالى وجميع أنواع العبادات لله تعالى. لا إله نفي، إلا الله مثبت أي هو الله وحده لا شريك له، هو الذي يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يعبد غيره كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صالح ولا سيد ولا أحد. هذا معنى لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك وإياك وكرائم أموالهم، فاتخي دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. هذا حديث متفق على صحته من أصح الأحاديث النبوية، الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من علماء الصحابة ومن حفاظ الصحابة وفقهائهم رضي الله عنهم جميعا، لما اختاره إن هذا هو الإنسان الذي يصلح أن أرسله إلى المكان الفلاني وهو اليمن، قاضيا وأميرا ومرشدا ومعلما وحاكما، عندما أراده أن يبعثه قال له تعالى إنك تأتي قوم أهل كتاب، لأن أهل اليمن أهل كتاب، لأن فيهم يهود وكتابهم توراة وفيهم النصارى وكتابهم الإنجيل، وفي التوراة والإنجيل مذكور أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي في آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر المرسلين وهو مذكور، فقال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون هذا من كتبهم، اليهود يعرفون ذلك من التوراة والنصارى يعرفون ذلك من الإنجيل، وإذا دعوتهم أنت لهذا يقولون هذا مطابق لما عندنا من المعلومات ويصدقونك، فإنهم أطاعوك لذلك وقالوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أعلمهم بعد ذلك، أما قبل ذلك فلا يفيد، قبل أن يقولوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول لهم الله افترض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، ما فائدة هذه الصلوات وإن صلوها، بدل 5 صلوات لو صلوها في اليوم والليلة 100 صلاة لا تفيدهم، ماذا منهم ما اعترفوا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك أي قبلوا منك هذا وصلوها في أوقاتها، ثم أعلمهم بعد ذلك إن الله افترض عليهم الصدقة أي الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك قبلوا منك دعوتك إلى الزكاة وإنهم مستعدين لإخراج الزكاة، وإياك وكرائم أموالهم، لأن الأشياء التي كانوا يخرجون الزكاة في ذلك الوقت إلى عهد قريب كان من الأنعام من البهم الجمل والبقر والغنم، هذا كان الأشياء التي كانوا يتاجرون بها العرب، وإياك وكرائم أموالهم أي لا تأخذ من الجمال الجمل الطيب أو الناقة الطيبة الحمراء وثمينة غالية نفيسة وصاحبها يحبها وأنت تقول هات هذا للزكاة، لا، وصاحبها نفسه فيه، وكذلك من البقر وكذلك من الغنم، وإياك وكرائم أموالهم أي الأشياء الثمينة الغالية الذي أصحابها يحبها لا تأخذ منها شيء، خذ من الوسط لا ضرر ولا ضرار، لا من الضعيف الذي لا يستطيع المشي ولا قيمة له ولا وزن له، ولا من الطيب الغالي الذي صاحبها يريدها، خذ من الوسط، واتقي دعوة المظلوم، ينصحه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصيه، واتقي دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت من الجمال أطيبها ومن النياق أطيبها ومن البقر أطيبها ومن الغنم أطيبها فقد ظلمته، وقد يدعون عليك وأنت نائم، فالله تبارك وتعالى لا ينام، واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، لأن ليس بين دعوة المظلوم وبين الله تبارك وتعالى حجاب، ودعوة المظلوم تخترق السماوات 7 حتى تأتي تحت عرش الرحمن جل جلاله، ويسأل الله تبارك وتعالى، أي الدعوة. وهذا مقام العائد بك من القطيعة أو من الظلم، فالله تبارك وتعالى يقول لها أي لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي، الله تبارك وتعالى يقسم ويعلم بذاته وجلاله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو اليوم ولو بكرة، ولكن أخيرا، ولكن نصر. وهذا من أسباب الذي أن يعلموا أمة الإسلامية أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي في مقدمة الأعمال والأركان والعبادات جميعها. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وهي تنفي الألوهية بحق عن غير الله تبارك وتعالى، وتثبتها بالحق لله وحده، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل. يدعون من دونه كثيرا، يدعون اللات والعزى ومنات وهبل وغيره وغيره، كل هذا باطل. الله تبارك وتعالى هو الحق. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا دليل له ولا حجة معه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله تبارك وتعالى لا يفلح الكافرين أبدا، إنما الذي يفلحون عند الله من؟ المؤمنون الموحدون المخلصون العبادة لله وحده، المتقون الخائفون من عذاب الله وسطوته، هؤلاء المفلحون. ثم قال الله تبارك وتعالى في آية ثالثة في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا ثاني له ولا ثالث له، لا كما يقول النصارى إن الله وعيسى وأمه مريم الثلاثة مشتركين في الألوهية، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. وقال تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا أي جميع الناس، جميع البشر، جميع من على وجه الأرض، ليس هذا خاصا بالمؤمنين ولا بالكافرين، بل كل الناس مخاطب بهذا الخطاب. وما أمروا كلهم إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ويؤمنوا به وحده، ويعبدوه وحده، ويخلصوا أعمالهم عبادتهم له وحده، ويطلبوا منه أسئلتهم وحده، ويطلبوا منه كشف الضر وشفاء المرضى وحده، ويطلبوا منه قضاء الحوائج وحده، وكل ذلك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء، أي خالصا من الشرك. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم، الإنسان الذي يقرأ القرآن ويأخذ المصحف معه في يده ويطالع ويقرأ، إذا تأمل ونظر في الكلمات وفي الآيات الذي يقرأها تأملها، تجد في كل آية وفي كل صفحة وفي كل سورة تجد فيها علامات التوحيد وتعاليم التوحيد وإفراد الله بالعبادة. نعم، والآيات في هذا المعنى كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله لأجل التوحيد، لأجل لا إله إلا الله، ثم الباقي لبيان هذا وشرح هذا وشرح تعاليم الإسلام وما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم في دنياهم وآخرتهم في معادهم ومآدهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به. وهذه الكلمة العظيمة أي كلمة لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها الذي يقول لا إله إلا الله، لا تنفعه هذه الكلمة إلا إذا عرف معناها، عرف إن هذه الجملة نافية، وعرف إن هذه الجملة مثبتة، واعتقد صحة ذلك، وعمل على ذلك، ودعا الناس إلى ذلك. وعند ذلك تنفعه. وأما ما عرف معناها وهو يقول يكرر كالببغان أو كالشريط المسجل ويقول السبحة في يده صباح مساء كأتباع الصوفية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قد يقول 100 مرة قد يقول 500 مرة قد يقول 1000 مرة ولكن لا يعرف ما معناها. إذا قيل له أنت ما شاء الله معك السبحة هذا والله يقويك لطاعة الله وأنت تذكر الله تقول لا إله إلا الله صباح مساء دائما في هذا، بالله قل لي ما معنى لا إله إلا الله هذا الذي أنت تقول بهذه السبحة؟ دائما أشوفك أنت مشغول بهذا الذكر. يقولها معناها ما أعرف معناها. طيب كيف تقول؟ شيخي صاحب الطريقة أعطاني هذا الوظيفة، يقول قل في الصباح 500 مرة في المساء 500 مرة بس. صاحب الطريقة الصوفي لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الكلمة معناها لا إله إلا الله. لا إله جملة نافية، إلا الله جملة مثبتة، أي لا إله بحق يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقد كان المنافقون يقولونها نعم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويختلطون مع الصحابة ويجلسون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون لا إله إلا الله، ولكنهم أين المنافقين وأين مكانهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب أين ذهب قولهم بلا إله إلا الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أو قال في حديث آخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. طيب المنافقون قالوا يقولون لا إله إلا الله، ولكن كانوا يقولونها ليس خالصا من قلوبهم ولا معرفة لمعناها والعمل بها، لا بل نفاقا وزلفا وتقربا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقربا إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته. لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد كانوا المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها ولم يدعوا إليها. وهكذا اليهود كانت تقولها وهم من أكثر الناس لعدم إيمانهم بها. اليهود حتى الآن اليهود يقولون لا إله إلا الله، مقرين بلا إله إلا الله، معترفين، ولكن لا يعرفون معناها، لا يعرفون معناها ولا يعملون بمعناها، بس يقولون لفظها بس لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم من ينزل المطر من السماء يقولون الله، إذا قيل لهم من خلق السماء يقولون الله، إذا قيل لهم من خلق الأرض يقولون الله، إذا قيل لهم من خلق البشر هؤلاء الناس أجمعين كلهم يقولون الله. هذا اعترافهم بلا إله إلا الله، ولكن ليس معنى اعترافا بحقيقة التوحيد. وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز سماهم كفار هذه الأمة من الصوفية وعباد القبور، وقال وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين، ولا يكونون بقولها مسلمين، بقولهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يكونون مسلمين بهذا القول، لأنهم لا يعرفون معناها ولا يدعون إليها ولا يعملون بمقتضاها، مجرد قول باللسان بس، هذا لا يدخلهم في الإسلام كما لا يدخل اليهود والنصارى في الإسلام، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين، لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وأقائدهم. ناقضوها أي ناقضوا معانيها، ناقضوا خواصها بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها 8، جمعها في بيتين بعض أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله، جعل معنى لا إله إلا الله في 8 أشياء وجمعها في بيتين من الشعر، فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذا ستة. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. ثامن إنك عليك أن تكفر بما يعبد من دون الله، أي شيء عبدت من دون الله وأنت تكفر بها، الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء والطواغيت والكهنة والسحرة والمنجمين وغير ذلك، كل شيء قد أوليها من دون الله تبارك وتعالى، الناس يعبدونها ويقصدونها ويذبحون لها القرابين ويصدقون أقوالهم وأنت تكفر بها وتؤمن بالله تبارك وتعالى وحده. هذا هو التوحيد، هذا هو إخلاص العبادة لله. وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها، الشروط الثمانية. الشرط الأول قال العلم، العلم اليقين. علم اليقين معناه العلم بمعناها المنافي للجهل، وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله. فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله تبارك وتعالى كلها باطلة. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين لأن الله تبارك وتعالى هو المعبود الحق، هو المعبود بالحق. الثالث، الشرط الثالث الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل. جميع العبادات تصرف له وحده، فإذا صرف منها شيء لغير الله أيا كان نوع هذه العبادة، سواء صغيرا أو كبيرا، جليلا أو حقيرا، سرا أو علانية، الذي هو من حق الله تبارك وتعالى إذا صرفها لغير الله تبارك وتعالى فصار ذلك مشرك كافر. فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو سيد أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط، وهو شرط الإخلاص. الشرط الرابع الصدق، ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك، لا يقولها قولا باللسان فقط كالمنافقين واليهود، لا، بل يقولها صدقا قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعقدا بالأركان، قول وعمل بالقلب واللسان معا، لا كما يقول الله تبارك وتعالى في حقهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا، بل يكون القول بالقلب واللسان معا، يتواطئان القلب واللسان. الشرط الرابع الصدق، ومعناها أن يقولها وهو صادق في ذلك، يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه، ويكون بذلك كافرا كسائر المنافقين. الشرط الخامس المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا، لم يدخل ذلك في الإسلام كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم وقلوبهم لا يقولها ذلك. ومن أدلة ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله تبارك وتعالى أمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل، أمر خطاب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله من غير الله تبارك وتعالى أندادا، أي معبودين وشركاء غير الله تبارك وتعالى، يحبونهم كحب الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن جملة ذلك بعضهم مع الأسف الشديد من أتباع الصوفية جعل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عبد القادر الجيلاني كان رجلا مؤمنا زاهدا عالما، وقد ألف في التوحيد كتابا سماه غنية، غنية الطالب، عقيدة إيمان توحيد. ولكن الذين أتوا من بعده، بعد عبد القادر الجيلاني وبعده وبعد الأجيال الذي بعده، غلوا فيه حتى رفعوا من مكانته، جعلوه أعظم من الله تبارك وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. وأتوا بذلك دليلا، فقالوا إن عبد القادر الجيلاني يحيي لك الميت فورا، فالله تبارك وتعالى لا يحيي الميت فورا، بل قال تعالى: والله أخرجكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي منها خلقناكم من تراب وفيها نعيدكم بعد الموت في القبر، ومنها نخرجكم أي يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يحيي الموت.